فمن باب استمالة النبي إلى فريقهم قال جل وعلا وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. كادوا بمكرهم ومحاولاتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستميلوه إلى فريقهم، وقال وأخبر سبحانه وتعالى بأن من مكرهم أنهم قد كادوا يعني أن يستميلوا النبي صلى الله عليه وسلم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره قال جل وعلا وإذا لاتخذوك خليلا أصبحت حبيبا لهم وصديقا لهم ولولا أن ثبتناك على الحق لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فهذا في جانب الاستمالة. وفي جانب التهديد كذلك، يعني اتخذوا مع النبي صلى الله عليه وسلم جانب الشدة والتهديد والتضييق وحاولوا سميه بالقوة بكل سبيل. قال جل وعلا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلتكون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تبديلا. يستفزونك، استفزازه هو تضييق عليه حتى يخرج من الأرض أرض مكة ليخرجوك منها. قال جل وعلا وإذا لا يلتكون الله تبارك وتعالى يعني لا بد وأهلكهم، وذلك أن الله تبارك وتعالى لا بد قد كتب نصر رسله إن لنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فإذا لا يتكون خلافة أي في مكة إلا قليلا أي سيهلكهم الله عز وجل من قد أرسلنا قبل من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. هذه سنة الله في كل الرسل في أنه إذا يعني ناواهم المناوئون واعتدى عليهم المعتدون وحاول المجرمون أن ينالوا منهم يعني أهلكهم الله تبارك وتعالى، كما قرأ الله تبارك وتعالى بقوم ثمود التي حاولت مع صالح وتأمر عليه لقتله وهود عليه السلام وكل الرسل الذين يعني استفزهم الكفار فإن الله تبارك وتعالى أهلكهم. لقد كتبنا في الزبور ما بذكر من الأرض يرثها عبادي الصالحون. في هذا البلاغ اللي قومنا هذا لنعمة الله تبارك وتعالى على رسوله بعد أن ذكر الله رسوله بنعمته عليه في أنه كان معه سواء ضد هؤلاء المشركين سواء كانوا في يعني محاولة أن يفتنوه بالترغيب أو أن يعني يضروه بالترغيب كلها ثبت الله تعالى رسوله وكان الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم. وجهه الله تبارك وتعالى إلى شكره جل وعلا بأفضل الأعمال وهي قام الصلاة قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا. هذه مواقف صلاة دلوك الشمس زوالها عن قبل السماء وفي أوقات الظهر ثم إذا مالت كما جاء في الحديث بعد أصبح ظل كل شيء مثله وجبت صلاة أخرى وهي صلاة العصر ثم إذا غربت الشمس وجبت الصلاة ثم إذا انتهى الغسق غسق الليل وجب الصلاة الظهر وصلاة العشاء ثم صلاة الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. سمى الله صلاة الفجر قرآنا يعني باسم جزء فيها، وذلك أن أعظم أجزاء الصلاة صلاة الفجر هو القرآن. وكان النبي يسير القراء في صلاة الفجر صلوات الله وسلامه عليه ما يسير في غيره، وقال جل وعلا إن قرآن كان مشهودا يعني صلاة الفجر مشهودة يشهدها ملائكة الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي فيقولون رب أتيناهم وهم يصلون يعني العصر وتركناهم وهم يصلون يعني الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود الملائكة. والله تبارك وتعالى شهيد على عباده سبحانه وتعالى. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أمر الله تبارك وتعالى هم رسوله أن يقوم ويجعل جزء من الليل يتهجد به. يتهجد هو ترك الهجود، الهجود والنوم. تهجد بالصلاة في الليل نافلة لك، وقول الله نافلة لك ليكون هذا أمر الواجب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله تبارك وتعالى كان قد أوجب على المسلمين صلاة الليل في أول الإسلام، ثم إن الله تبارك وتعالى خفف عنهم بعد 8 أشهر كما جاء في سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه لأنه قبل النص أو انقص منه قليلا أو من النص يعني أو زد عليه زد على النص ورتب القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذه نزلت ثم نزل آخر هذه السورة بعد 8 أشهر كما في حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن الله يعني حجز آخر هذه السورة 8 أشهر قام فيها الرسول والمسلمون ثم خفف الله تبارك وتعالى عن عموم المسلمين قيام الليل. فجاء في آخر السورة اللي هي الآية الأخيرة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، أدنى أقل منه فنصفه وثلثه، يعني كان النبي يقوم من الثلث إلى الثلثين. وطائفة من الذين معك الله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم. علم الله تبارك وتعالى أن لم تحصوه يعني أن يعيش الإنسان عمره كله، يمضي عمره كله، يقوم الليل كل ليلة في عمره، فتاب عليكم فقرأوا ما تذكر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر. أن علم أنه سيكون هؤلاء أهل الأعذار والذين يشتغلون إما بالعمل المباح الضرب في الأرض للتجارة وإما بالعمل الواجب الجهاد في سبيل الله، وكل هذه الأعمال تصير مع إيجاب قيام الليل عليهم تصير فيه مشقة عظيمة، فخفف الله تبارك وتعالى على خلق فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خطوات أخذوا الله فردا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير فجدوه على الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذه الآية من سورة المزمل نزلت كما قالت من عائشة بعد 8 أشهر. بقي قيام الليل، النبي يقوم الليل صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، وهنا وجهه الله تبارك وتعالى إلى أن يستمر على قيام الليل. قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى من الله ليست لمجرد الرجاء بل عسى من الله لأن الله تبارك وتعالى لا يرجو أحدا فوقه جل وعلا، هو الرب الإله الذي ما قال لا بد أن يكون سبحانه وتعالى. والمقام المحمود كما مضى يعني بيانه في يعني الدرس السابق هو أنه المقام الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، وهو الشفاعة أو الشفاعة العظمى عند الله تبارك وتعالى المؤمنين في دخول الجنة. فإن أهل الموقف من أهل الإيمان يطول بهم الموقف ويأخذهم العرق، منهم من يأخذه العرق كما أخبر النبي إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يأخذه إلى ثديه، ومنهم من يلجم العرق، ومنهم من يغط في عرق جهتيه، وأنهم يمكثون في ذلك ما شاء الله أن يمكثوا، ثم يعني يفزع بعضهم إلى بعض ويقولون يعني من يشفع لنا عند الله تبارك وتعالى. فيبدأون بالذهاب إلى آدم ثم يعتذر آدم ويقول ما ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وإني استعصيت ربي فأكلتم من الشجر في نهان نظر إلى غيره. ثم يرسلهم إلى نوح ثم يقول نوح اعتذر نفسه الاعتذار ويذكر يعني أنه قد استعجل ودعا له، ويذهبون بعد ذلك يذهبون إلى إبراهيم ثم يذهبون إلى إبراهيم ويعتذر كذلك إلى موسى إلى عيسى، ثم في النهاية يرد الأمر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول عيسى اذهبوا إلى محمد عبد إنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول النبي فأقوم فأسجد تحت عرش ربي ويلهمني الله من تحميده وتسبيحه أشياء لا أعلمها الآن، يعني يفتح الله عليه من حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه بعبارات وبجمل وبكلام يقول النبي لا أعلمه الآن، وإنما يكون في ذلك الوقت من الثناء على الله. ثم يقول له الرب تبارك وتعالى يا محمد ارفع رأسك اسأل تعطى واشفع بشر. يقول فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيبدأ هنا بعد ذلك بدخول الجنة. فيقول له الرب تبارك وتعالى أدخل من لا حساب عليه من أمتي من الباب الأيمن في الجنة وهم شركاء الناس ما سوى ذلك من الأمر. هذا الباب الأيمن الباب المخصوص لأهل الخصوص والخمسين أشهر، باب مخصوص من أبواب الجنة يدخل فيه هؤلاء. الذين اختصوا برحمة الله تبارك وتعالى، 50,000 الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 50,000 وجوههم كالقمر ليلة البدر، يعني في تمام إشراقة الوجوه كالقمر ليلة البدر، قدر يدخلون بدون حساب لا يحسبون هؤلاء بغير حساب وبغير وبغير عذاب، لا يتعذبون لا على الصراط ولا في الموقف ولا كذلك يعني يناقشون حسابا. اول هؤلاء دول اول ناس في الجنه، ربنا يقول ادخل من لا حساب عليه من امتي والذي لا يحسب من الباب الايمن في الجنه، هذا بابهم هذا، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك منهم، اذا احب احدهم ان يدخل من باب اخر لانه ينادي من اي باب اخر من ابواب الجنه الثمانيه فان له فيخير بين هذا، اما ان يدخل من بابه المخصوص الذي جعله الله لهم على الخصوص او يشارك الناس ان احب ان يدخل من اي باب كان. ثم بعد ذلك يعود النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الشفاعه العظمى فيسجد مره ثانيه تحت عرش ربه ويحمد الله تبارك وتعالى بتسبيح وتحميد اخر، ثم يقال لبرضه اشفع تشفع ويحد الله له حدا، يقول الذي ثم يحد لي حدا فيدخله مجرم، يعني يحدد له الله تبارك وتعالى صفه معينه من الصفات، كان يكون الناس هذا مقدار ايمانهم او هذا مقدار يعني درجه درجه، فالناس يدخلون الجنه يعني السابقون فامثل الناس فامثلهم فامثلهم وهكذا الى يعني في النهايه الذين طبعا سقطوا في النار تكون كذلك الشفاعة لهم شيئا فشيئا، يخرجون من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، مثقال نصف دينار، مثقال حبة قمح، حبة شعيرة، ذرة، إلى حبة إلى ذرة من إيمان فيخرج. فهذه شفاعة النبي العظمى، شفاعته لإدخال أهل الإيمان الجنة صلوات الله وسلامه عليه، مقام هذا مقام في هذا الوقت محمود يحمله عليه كل الأمة فيه، يحملون النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعلمون أنه هو الذي به يعني قبل الله تبارك وتعالى شفاعته في المؤمنين ليدخلوا الجنة يعني فوجا بعد فوج. أيضا المقام المحمود مقام في السنة، وهذه جعل الله تبارك وتعالى في الجنة درجة، وجعل الله تبارك وتعالى أعلى درجاتها الفردوس، وأعلى الفردوس درجة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله بس يدخل هذه المنزلة، والنبي قال أرجو أن أكون أنا هو، وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني إذا كنا في المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي واسألوا الله لي الوسيلة والفضيلة، فإن الوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله بس، هذا الذي ينالها الجائزة الكبرى لأهل الإيمان كلهم واحد بس يقول وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة والفضيلة حلت له شفاعة يوم القيامة، فيكون من سأل وسيلة وحول النبي أن ينيل الله تبارك وتعالى، سأل الله تبارك وتعالى أن ينيل نبيه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعده الله تبارك وتعالى إياه، فإن الله تبارك وتعالى يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من الأقسام التي يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كذلك من المقام المحمود أو مقام محمود، مقام في الجنة محمود، لا مقام أعظم من هذا المقام ولا منزلة أعظم من هذه المنزلة جعلها الله تبارك وتعالى لهذا العبد الصالح الذي رفع الله تبارك وتعالى هذه المنزلة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صلوات الله وسلامه عليه. وقل رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، بعد أن وجه الله تبارك وتعالى رسوله إلى الفرائض في الصلاة ونافلة الصلاة، والصلاة هي خير موضوع أشرف وأعلى الأعمال التي يعملها العبد في الأرض هي الصلاة كذلك، وأطمعه الله تبارك وتعالى وعده الله تبارك وتعالى بالمقام المحمود يوم القيامة، وجهوا كذلك إلى أن يدعوا بهذا الدعاء لأن يكون كل مدخل له وكل مخرج صدق في سبيل الله في الحق والبر. وقل رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق. مدخل صدق في كل الأمور ومخرج صدق في كل الأمور. والإنسان يعني في كل أموره إما داخل في أمر وإما خارج من أمر، ذهب إلى غزوة وراجع من غزوة، ذهب إلى عمل وراجع من عمل، في داخل هنا وخارج. فمدخل صدق فهذه حركة الإنسان، حركة وخروج. فصدق أن يكون لا ليس صدق ضد الباطل وضد الكذب وضد اللغو، فكل ما هو من طاعة الله تبارك وتعالى صدق، وكل ما هو من المعاصي كذب وزور وبهتان وإثم. فإنسان خالص للزنا وراجع من الزنا هذا داخل بالباطل، ذهب إلى باطل ورجع من باطل عياذا بالله، أو خالص إلى في سبيل حرام يسرق ينهب يرابي ورجع من هذا كذلك الأمر، فهذا يخرج خارج في غضب الله ومعصيته وراجع في غضبه ومعصيته. وأما المؤمن فإنه يعني دخوله وخروجه يكون في الحق والخير والصدق، ذهب إلى الصلاة راجع من الصلاة، ذهب إلى الجهاد راجع من الجهاد، رايح يصلح بين الناس راجع من هذا الأمر. فخروجه ودخوله كل صدق يكون، كل يعني معنى أن تكون عمله كله وحركته كلها في طاعة الله تبارك وتعالى. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج، يعني اجعل أعمالي كلها كل دخولي وكل خروجي في كل الأمور إنما هو في الصدق والخير. والصدق هو الأمر الصادق ضد الأمر الباطل المكذوب. اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، اجعل لي من لدنك من عندك، لدن العلم من عند الله سلطانا نصيرا. السلطان هو القوة القاهرة، سواء قوة معنوية كقوة الحق وبرهانه، أو قوة مادية أو قوة مادية. واجعل لي من لدنك سلطانا ينصرني نصيرا ينصرني، فاجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا في كل أمر أجل بالحق. فمن قوة الحجة والبيان والبرهان ضد الباطل، كما أنزل الله تبارك وتعالى كتابه دامج لكل أنواع الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، يعني قوة وسلطانا ينصرني في كل أمور، سواء في مقام الحجة أو في مقام الجهاد والنصر. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذه كلها السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكان حال ضعف، والإسراء والسورة نزلت به أسري بالنبي قيل في عام الحزن في أشد الأعوام شدة على النبي صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن توفي ناصره أكثر الناس أن توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها وتوفي عمه أبو طالب. فخديجة في إيمانها كانت مهازلة للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت في مكانتها ولي يعني شرفها في قومها، كان لها مؤازرة ومناصرة للنبي صلوات الله وسلم. توفي وكذلك توفي عمه، كان على كفره لكنه كان مع النبي صلوات الله وسلامه عليه ومؤيد له وقائد معه. شوفوا الاثنين في عام واحد، وسمي هذا العام بعام الحزن لأن النبي حزن على ذلك حزنا شديدا وقل ناصره من أهل الأرض صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الله تبارك وتعالى يبشره بكل حمد. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق، جاء بالفعل الماضي، حق الذي أنزله الله تبارك وتعالى، الدين الذي الدين هذا حق، رسول الله حق، الله حق، رسوله حق، وكل ما أدى إليه حق، والباطل ما عدا. وجاء هذا بالفعل الماضي، جاء هذا الحق طبعا وحده، جاء جاء وقد يعني نزل على النبي هذا الحق المنزل من الله تبارك وتعالى منذ سنين، وكذلك سيجيء الحق وهو نصرة هذا الحق، وجاء هنا تأتي بمعنى سيجيء، فقل جاء الحق وذهب الباطل. ذهب الزهوق هو خروج الروح وانتهاء والموت، الباطل كل ما عدا الحق فهو باطل كذب، وذهب الباطل يعني مات وانحرف، فالحق سيفوز والباطل سيذهب. وقدر الله تبارك وتعالى انه بصيغه الماضي وهو سياتي لتحقق الوقوع، لان هذا امر متحقق الوقوع. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بعد نحو 8 سنين من نزولها، وهو لما دخل مكة منتصرا في السنة الثانية صلوات الله وسلامه عليه، أخذ الحربة بيده وكان يضرب الأصنام وهي فوق الكعبة فتقع تهشم، ويقرأ قول الله تبارك وتعالى يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وأزال هذا الباطل، وكان من هذا الباطل ومن أعظمه وجود أصنام تعبد فوق بيت الله تبارك وتعالى الذي أسس لعبادة الرب الإله الواحد سبحانه وتعالى، ومع ذلك نجسه وقدره المشركون بأن وضعوا أصنامهم وآلهتهم فوق البيت وفي داخل الكعبة، كان هبل في داخل، يعني صنم قريش يعظمونه ويضعونه في اشرف مكان في في في في جوف الكعبة. فقول الله تبارك وتعالى الرسول وقل جاء الحق وزهق الباطل، هذا اخبار منه سبحانه وتعالى، لان هذا امر متحقق الوقوع ولا بد ان يكون، وقد كان وقع الامر كما اخبر الله تبارك وتعالى ان الباطل كان زهوقا، الباطل هذه صفه ملازمه له، انه يموت انه يموت، لم لا يكتب الله تبارك وتعالى له البقاء والحياه والاستقرار، وانما ينتهي شويه اذا يعني تاخر الحق، ثم اذا جاء الحق مات الباطل، ينشا باطل اخر لكن ياتي الحق فيزيله. فهذه الباطل ظلمه لا بد ان تنكشف وان تظهر. وضرب الله تبارك وتعالى مثلا للحق والباطل في القوه والثبات الحق بالنخله، قال لم تركني ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فالنخلة 30 سنة 40 سنة 50 سنة راسخة بجذورها في الأرض ضاربة بفرعها في السماء ثم مثمرة جيدة، وأما الباطل فضرب الله تبارك وتعالى له مثل بشجرة الحمضة فطلية تقول لا سنة قوية وخبيثة وممكن أن يقتلها الإنسان بدوسها بقدمه، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ما لها استقرار ولا بقاء، كل أمرها هو فصل من الفسوق وتنتهي. فهذه الحق، الحق ثابت مستقر، والباطل ذهب، الباطل يمشي ما يبقى مهما قوي وظهر، لكن إذا جاء الحق فإنه يزيله من أمانه. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ومعنى كان زهوقا يعني هذه الصفة هذه حالة، فكانت تفيد الاستمرار، كانت تفيد الاستمرار، يعني هذه الصفة الملازمة للباطل أنه زهوق، أنه أبدا يعني سريع الموت والعمل. ثم قال جل وعلا ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء لكل أمراض القلوب. القرآن الذي ينزله الله تبارك وتعالى أمراض القلوب اللي هي بقسمين، أمراض القلوب نوع، أمراض شبهة وأمراض شهوة. فأمراض الشبهة كالشك في الله تبارك وتعالى والشرك والجحود والكفران والنكران، هذا القرآن إذا نزل فإنه يزيل هذه، لأنه يوضح الطريق ويفصله ويبينه ويدمغ الباطل فكل إنسان يعني في قلبه شك أو شرك فإن هذا القرآن يشفيه الله تبارك وتعالى منه. وكذلك إذا كان في القلب أمراض الشهوة إثارة الحياة الدنيا على الآخرة، إنسان يثر الدنيا على الآخرة مريض، لأن لا يمكن يعني للعاقل أن يؤثر الفاني الزائل على الباقي الخالص. وين الآخرة؟ وين الدنيا؟ فالقرآن يأتي يشفي من هذا، يخاطب أهل الإيمان، وين أنت؟ لا تبع يعني الآخرة بهذه هي الدنيا الفانية، بل ما عند الله تبارك وتعالى قيم وأرض، كقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما مثل المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، هذا خير ما يؤمله. ثم ضرب الله تبارك وتعالى الأمثال بذلك الغني رجل يد الذي كان عنده صاحب الجنتين ورجل فقير، وانظر حال هذا وحال هذا. فيضرب الله تبارك وتعالى الأمثال في القرآن تشفي من أي مرض شهوة، مرض ميل لشهوات هذه الدنيا والركون إليها. ينزل الله تبارك وتعالى من القرآن ما يشفي القلوب من هذا ويجعل القلوب تستقيم على الحق. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، في خطاب القرآن رحمة للمؤمنين، لأن الله تبارك وتعالى يخاطبهم بمسمى الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، وإذا أمرهم بأمر فإنما يرغبهم فيه بأنواع الترغيب، وإذا نهاهم عن نهي فإنه يحذرهم منه بأنواع التحذير، فيحتف الأمر والنهي بالوعد والوعيد وبيان ما عند الله تبارك وتعالى، وإنما عند الله خير والتحذير من الأمر. فكل هذا يشفي قلب المؤمن وجعله يتوجه إلى الله تبارك وتعالى ويفر إليه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين لكن ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذا الذي ينزله الظالم بنفسه والذي وضع الأمر في غير محله، فبدلا من أن يؤمن بالله كفر به، وبدلا من أن يشكر الله جحد نعماءه، وبدلا من أن يأخذ الطريق المستقيم ظلم نفسه فأخذ الطريق يعني المعوج. فهذا الظالم لنفسه، والظالم الظلم وضع الشيء في غير محله، فهذا الظالم لا يزداد بالقرآن إلا ما يهديه ولا يشفي ولا ينفع له، بل يزداد كفر على كفر استهزاء بهذه الآيات ورد لها. فإذا استهزأ بهذه الآيات وردها وأعرض عنها عند ذلك يطمس الله تبارك وتعالى على بصره وعلى قلبه فلا يقبل. فإذا جاء القرآن يزداد خطارا به، خطار على خطاره، لأنه يعني يوغل بعد ذلك في كفره وعناده عياذا بالله. ولا يزول الظالمين إلا خسارا. قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. في آذانهم وقر لا يسمعون وهو عليهم عمى، هو يزيدهم عمى إلى عمى. ثم قال جل وعلا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه فإذا مسه الشر كان يئوسا. هذا بيان هذا الإنسان الذي يكفر بربه ويعرض عنه. انظر يعني هذا حاله، أن حاله يعني يرثى له، لا يقدر لا يستطيع الصبر ولا يعني في في في في مقام المحنة، وكذلك تكثره النعمة وينسى خالقه وإلهه ومولاه والمنعم عليه سبحانه وتعالى. وإذا أنعمنا على الإنسان أي بنعمة كالصحة والجاه والعطاء الدنيوي أعرض ونأى بجانبه، أعرض عن ربه ونأى التعب بجانبه، يعني أعطى جانبه لمداء الرب تبارك وتعالى، فيتباهى بهذا ويرى ان هذا حظه ونصيبه وانه له، وينسى يعني فضل الله تبارك وتعالى وان الله هو المنعم عليه وهو معطيه سبحانه وتعالى. واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه. والله هنا يصور لنا حالة هذا الانسان الكافر، كيف يعني الطغيان والنعمة تجد انه بالنعمة يعرض عن ربه سبحانه وتعالى وينأى عنه. ثم قال جل وعلا إذا مسه الشر كان يعوز. مسه، المس هو مجرد انه يصله بصورة قليلة، بس مجرد شر ما يمسه كان يعوز، يعني ينهار ويئس من الرحمة ويبقى خلاص يرى ان هذه نهاية الامر ويجزع الجزع العظيم. فهذا حال الانسان الكافر، حال الانسان الكافر انه على هذا النحو جحود لربه في حال النعمة، بعيث ذليل في حال النكبة، وانه يائس قلق من رحمة الله تبارك وتعالى وناسي لربه، وان له يعني لا يرجع الى الله تبارك وتعالى. كذلك في حال يعني المصيبة فيطمع في رحمة الله تبارك وتعالى، وان الله منفع ان يغيرنا به وبعد المؤمن. فهذا حال الانسان الكافر، واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر كان يئوسا. وفي هذا بيان ان هؤلاء المعاندين لهذا الدين نادرون، انهم حتى ما يتحملون يعني بأس شديد من الله، فكيف البأس الاكبر؟ فكيف بعد ذلك اذا نزل البأس الاكبر بهم والعذاب الاكبر عليهم ماذا يكون حالهم؟ والحال انه لو مسوا شيء من الشر كان يئوسا قنوطا. وهذه الحياة التي تمسك بها ويعني من اجلها باع الدين، يرى انه خلاص لا عمل له في في في في البقاء الحياة، في شر قليل يصيبه. قال جل وعلا قل كل يعمل ولا شك، في نهاية هذه الفاكر قل كل يعمل ولا شك فربكم هو اعلم من هو اساس، يعني الحجة طبعت والانذار ظهر، حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اعذر الله تبارك وتعالى لهم بالبيان هذا الطريق بعدين خلاص. فليعمل كل على شاكلته، على شاكلته، على شكله، على من يوافقونه واشكاله، كل منا يعمل على شاكله فربكم اعلم من هو اهدى سبيله. مش تتهموني بانه ساحر وكذاب وانه افترى هذا الامر وانه وانه وانه وانكم على الهدى واليد، لا، من الكل يعمل على شاكلته. والحال انهم يعني اجناسهم واشكالهم انما هم هنا يعني الكذبة الكفار المعاندين بطريق الرب المشوشون، هم في رأي مختلف، فليسوا على يعني على سنن وعلى هدى. والذي يتهمونه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي على الهدى وهو على الطريق المبين. قال لهم ما دام الامر يعني عندكم على هذا النحو فاعملوا على طريقي وتعملوا على طريقكم، والله تبارك وتعالى هو اعلم بالمهتدين من المهتدي، وسيعيده الله تبارك وتعالى ويسيره. وهذا نوع من يعني ترك الخصم، يعني يترك الخصم في يعني لعله في حيرة، لعله ان يعني يتوب الى رشده ويعود اليه. واسلوب لهز هذا الخصم قل كل يعمل على شاكلته فربكم هو اعلم من هو اهدى سبيلا. وخروج اولا من يعني الموضوع يعني اظهار الحجة، لانه لم تبقى بعد ذلك يعني حجة يجب ان يحتج بها على هؤلاء المعاندين المكابرين، ما عندهم الا المعادة والمكابرة. يقول فلتسيروا فلأسر على طريقتي ومن معي ولتسيروا على يعني عقبي. قل يعني لهم قل اعملوا على مكانتكم نعم فستعلمون من تكون له عاقبة الدار، يعني اعملوا على ما انتم عليه وساعمل على ما انا عليه، وكل منا ومنكم يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا. وقول هنا فربكم لما قال فربي ليبين ان يعني ربهم الذي يعني يعتقدونه بانه ربهم خالق السماوات والارض اعلم انا الذي على طريق الحق ام انتم الذين على طريق الحق، ربكم اعلم من هو اهدى سبيلا. وهذا لو يعقلون لا شك انه يعني داع لهم الى التفكر في امرهم ولا النظر فيه، اينا على طريق الهدى، نحن ثم الكفار يبدأ يقول نحن أم يعني محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه. فلا شك أن النبي إنما عامل على طريق الأنبياء وعلى طريق الرسل طريق الهداية، وهم إنما هم يعني منحرفون الخارجون عن طريق الله سبحانه وتعالى. نقف هنا وصلى الله وسلم على